والسفيه يتجرى عليك، كما أن المزاح يخرق الهيبة ويذهب بماء الوجه ويعقد الحقد ويذهب بحلاوة الإيمان والود. المزاح لا بد أن يكون بقدر، وسنتكلم عنه إن شاء الله فيما يستقبل إن جعل الله عز وجل في العمر بقية، ولكن لا بد أن يكون بقدر ولا يتجاوز الحد، حتى تكون طبيعة للمرء فيعرف بذلك، لا يعرف إلا ضاحكا مازحا. فإنه كذلك هذا المزاح يشين الفقيه ويجرئ السفيه ويميت القلب ويباعد عن الرب سبحانه وتعالى ويكسب الغفلة والذلة. ومن بلي في مجلس بمزاح أو لغط فليذكر الله سبحانه وتعالى عند قيامه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، غفر له ما كان في مجلسه ذلك. لكن لا بد أن ينتبه أخواني وأخواتي أن الذي يغفر له ما كان من لغط القول وما كان من فضول الكلام والكلام المباح الذي قد أسرف فيه، وأما ما كان من الذنوب من حيث أنه يكون من كبائر الذنوب كالنميمة والغيبة فإن هذه لا بد لها من توبة حتى تكفر، فلا يكفرها مثل هذا الدعاء. فإن كثير من الأمور الكفارات التي تأتي إنما يقصد بها ما كان من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا بد أن يعقد لها التوبة حتى تغفر. كما أنه يجب على العاقل أن يجتنب مؤاخاة قليل الوفاء عديم المكافأة الذي ليس له صديق ولا يحب إلا نفسه ولا ينظر إلا إلى مصلحته، فإن ذلك مما يعظم به البلاء ويزداد. وما أكثر من هذا وصفه. يقول وهب بن منبه: صحبت الناس 50 سنة فما وجدت رجلا غفر لي زلة ولا أقالني عثرة ولا ستر لي عورة. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في 3: في نكبته وغيبته ووفاته، وإذا كان الغدر طبعا فالثقة بكل أحد عجز. وقيل لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمى. وقد قيل: سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنامل. ومن رأى تغير أحوال الناس علم أن منتهى عقل المرء تقليله من المعارف، فقد كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا شوكا لا ورق فيه. قال جعفر الصادق رحمه الله: إن كان لك 100 صديق فاطرح 99 وكن من الواحد على حذر. ولما كانت عادة كثير من البشر إقبالهم على من تزينت له الدنيا وإدبارهم عن من فرطت من يديه، كان الواجب على العاقل ألا يحزن على من فقد من صاحبه لما في يديه من الدنيا. وقد قيل لبعض الولاة: كم لك من صديق؟ قال: أما في حال الولاية فكثير. ثم أنشد: الناس إخوان من دامت له نعم، والويل للمرء إن زلت به القدم. ولما نكب علي بن عيسى الوزير نظر ببابه فلم يرى أحد من أصحابه الذين كانوا يألفونه في ولايته، فلما ردت إليه الوزارة وقف أصحابه ببابه ثانيا فقال: ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكل من قلبت يوما به انقلب، يعظمون أخ الدنيا فإن وثبت يوما عليه بما لا يشتهي وثبوا. وبهذا الباب نقول أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر معارفه أصحابه. يقول أهل الأدب مقولة جميلة جدا، وهو أنه من كثرت صحبته قلت مروءته. ويقصدون بذلك أن المرء إذا كان له أصحاب كثير لن يستطيع أن يوفي بحقهم جميعا، وهذا مما ينقص المروءة، لأنه إذا كان له 50 صديقا هذا يدعوه على حاجة وهذا يريد منه حاجة وذلك يريد منه خدمة وهذا يريد أن يسدي له معروفا، فهو لا بد أن يحصل منه التقصير، فلن يستطيع أن يوفي بحقوق هؤلاء كلهم. فإذا كان يعدهم أصدقاء ولم يقم بحقوقهم فهذا من باب نقص المروءة، ولذلك قالوا هذه المقولة الجميلة. كما أن الإنسان إذا أكثر الصحبة ضاعت مصالحه الدينية والدنيوية، ولذا بعض أهل العلم يقولون: من أكثر من الصحبة وأكثر مخالطة الناس ذهبت مصالحه الدينية والدنيوية في سبيل تحقيق مصالحهم، لأن هذا الاختلاط يولد إليك أنك تفوت أحيانا بعض المصالح الخاصة عندك من أجل أنك تقدم مصلحة بعض الناس، إما من ناحية الدين أو من ناحية الدنيا، وهذا فيه ضرر عظيم. ولذلك انظر نظرا مثالا واضحا بينا نعاني منه الآن، هذا التليفون النقال الذي نحمله في جيوبنا والذي تحمله المرأة في شنطتها، لو تأمل المرء وحسبها حسبة صحيحة رأى أن الفائدة التي يستفيدها من هذا التليفون لا تتجاوز 10%، بل نقول إنها حتى لا نكون مبالغين لا تتجاوز 20%، تصل إلى 20، و80% أو 90% الأخرى هي من باب أن يكون الإنسان خادما لغيره. ليس المقصود أننا ننقطع عن حبل المعروف أو أننا نقطع مسألة أن نقدم المعروف للآخرين أو أن نقدم الخدمة للآخرين، فدين الإسلام يحثنا على هذه الأخلاق، يحثنا على الإنسان أنه يقدم المعروف وأن يسدي المعروف وأن يفعله وأن يقدمه احتسابا وهو يريد به وجه الله عز وجل. لكن المقصود بهذه المسألة وهذه المسألة المهمة هو أن لا يصل المرء إلى أنه من كثرة المعارف ومخالطة الناس أنه تذهب مصالحه الدينية والدنيوية. الدينية من كثرة مخالطة الناس، كثرة المعارف، قد أنه يترك أمر من الأمور الواجبة أو الأمور المستحبة من أجل أن يقدم عليها جلسة مع فلان من الناس، وأحيانا كثرة المجالسة قد تقوده إلى الذنوب والآثام، ولذلك تضيع مصالحه الدينية من هذا الباب. والدنيوية أحيانا يريد أن ينتج شيء، يريد أن يجلس فينتج، ولكن من كثرة الاعتياد على مسألة أن يكون اجتماعيا وكثرة الأصحاب والأصدقاء التي يتميز بها لن يستطيع أن يفي بحاجاته الخاصة، فما بالك بحاجات كثير من الناس الذين كانوا تحت رعايته. وهذا مشاهد، كثير من الناس الآن تجده مع الأسف الشديد يخدم الناس خدمة أكيدة شديدة، بينما لما تأتي إلى البيت تجد أنه مقصر مع الزوجة، مقصر مع الأبناء، مقصر مع الوالدة، مقصر مع الوالد. هذا أمر معروف. تقول لما تخدم الناس وتترك هؤلاء؟ يقول الناس لا يعذرون، وأما هؤلاء أهل البيت لهم من يخدمهم، أو أنه ربما يقول يعذرون، وهذا خطأ بالغ. لذلك كثير من البيوت الآن تعاني من هذا الخلل الاجتماعي. انظر إلى ما نعيشه الآن بكثرة المجالسة والمخالطة والتعرف على الناس، انظر ما ينتجه المرء. كثير من الناس الآن قذف هذه المسؤولية العظيمة على زوجته، تجد المرأة هي التي تشتري للبيت، المرأة هي التي تأتي بالخضار، المرأة هي التي تأتي بالفواكه، المرأة التي تأتي بمطالبات البيت الخاصة من الغذاء وغيره، بل إن الزوجة هي التي تذهب في آخر الليل في هجيع الليل تأخذ الأبناء فترسلهم إلى المستشفى. هذا الانحطاط الاجتماعي الذي نعيش فيه وهذا التفكك الذي جلبه لنا هي مسألة كثرة المخالطة. أين الزوج؟ أين هو الآن؟ ما هي القضية التي تشغله؟ تجده في مجلس تلو المجلس، يجلس في الديوانية أو في المجلس إلى الساعة الواحدة. لو اتصل عليها الأبناء وقالوا نريد كذا، قال قولوا لأمكم تفعل كذا كذا، أنا مشغول. ما هو هذا الشغل؟ تجلس مع فلان وفلان نفس الكلام. وكثير من المجالس إخواني وأخواتي في هذا العصر ليس جلوس المرء فيها من باب الاستئناس وأنه يستأنس، أنتم تعرفون هذا وتقرون به، إنما الجلوس في كثير من المجالس الآن هو من باب قتل اليوم حتى نصل إلى اليوم الذي بعده ونقتله كما قتلنا اليوم الذي قبله. ولكثير من المجالس نفس الكلام مكرر، حط وهذا فيه وهذا فيه وهذا فيه، واحد يحط على الثاني وينتهي المجلس كله، لم نستفد فائدة، بل إن المرء زيادة على ذلك جمع قسوة القلب. نحتاج إلى أن ينظر المرء إلى أنه يقلل من مسألة المعارف والمجالس، وإذا كان له صحبة وجلساء يتأدب معهم بالآداب العامة حتى يكسبهم ولا يخسرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ويتصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر. الخاطر.